بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. يقول أمير المؤمنين في الحديث أبو عبد الله البخاري رحمه الله تعالى، يقول في صحيحه: باب. قال حدثنا إبراهيم بن حمزة قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن صالح عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله أن عبد الله بن عباس أخبره قال: أخبرني أبو سفيان رضي الله عنه أن هرقل قال له: سألتك هل يزيدون أم ينقصون؟ فزعمت أنهم يزيدون، وكذلك الإيمان حتى يتم. وسألتك هل يرتد أحد سخطة لدينه بعد أن يدخل فيه؟ فزعمت أن لا، وكذلك الإيمان حين تخالط بشاشته القلوب لا يسخطه أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. فقد تقدم في الباب السابق الباب الذي في سؤال جبريل للرسول صلى الله عليه وسلم عن الإسلام والإيمان والإحسان والساعة وأماراتها وإجابة النبي صلى الله عليه وسلم له، وقوله في آخر الحديث: هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم، وجعل هذه الأمور من الدين وهي من الإيمان عند الإطلاق، وهي من الإسلام عند الإطلاق. ثم ذكر حديث ابن عباس أو طرفا من حديث هرقل الذي رواه ابن عباس في قصة لقي أبي سفيان رضي الله عنه، هرقل عظيم الروم، وما جرى بينه وبينه من الأسئلة التي سألها هرقل وأجاب بها أبو سفيان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما عنده عنه من أخبار بلغها إلى هرقل عظيم الروم. وكان من بين، وقد مر الحديث بطوله، وقد أورد هذا الحديث بطرف من هذا الحديث في هذا الموضع عقب حديث جبريل، وأفرده بكلمة وجعله تحت كلمة باب بدون ترجمة. وقد عرفنا أن الباب إذا لم يكن له ترجمة فإنه يكون بمثابة الفصل من الترجمة السابقة، وله تعلق بالترجمة السابقة. وتعلق هذا الحديث بالترجمة السابقة من جهة أن حديث هرقل، حديث أبي سفيان في قصة هرقل، أن فيها ذكر الإيمان، وأن أهله يزيدون، وأنهم لا يرجعون عنه سخطة له بعد أن تخالط بشاشته القلوب. ففيه بيان أن عبادة الله عز وجل وعدم الإشراك به أن هذا من الإيمان، وأن هذا مما بعث الله به رسوله صلى الله عليه وسلم. فمن أجل ذلك أورد هذا الطرف من حديث هرقل في هذا الباب فيما يتعلق بكونهم يزيدون وأنهم لا ينقصون، وهكذا شأن الإيمان وأهل الإيمان، وكذلك أن من دخل فيه لا يسخطه ويرتد عنه ويرجع عنه سخطة لدينه لكونه ما رضيه، بل هم يزيدون ولا ينقصون. وكذلك أيضا من دخل في الإسلام فإنه يبقى عليه ويفرح به ولا يتركه سخطة له. ففيه اتصال وتعلق بالحديث السابق، لأن الحديث السابق فيه بيان الإسلام والإيمان في حديث جبريل، وهنا فيه بيان هذه العبادة الله وحده لا شريك له التي هي داخلة في تفسير الإسلام في حديث جبريل: أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وأن من دخل في الإسلام فإنه يبقى فيه ويبقى عليه ولا يرتد عنه سخطة لدينه لكونه كرهه، ولكونه سخط عليه وأنه لا يريده بل يتركه، وإنما أهله يزيدون ولا ينقصون بحيث يرجع بعضهم عن الدين سخطة له بعد أن خالطت بشاشته القلوب. نعم. قال حدثنا إبراهيم بن حمزة. نعم. قال حدثنا إبراهيم بن سعد. نعم. عن صالح. صالح هو بن كيسان. نعم. عن ابن شهاب. محمد المسلم عبيد الله بن شهاب. عن عبيد الله بن عبد الله بن عثمان مسعود أحد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين، عن ابن عباس رضي الله عنهما أحد العباد الأربعة من الصحابة وأحد السبعة المكثرين من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. عن أبي سفيان. أبو سفيان صخر بن حرب رضي الله عنه. نعم. ولطيفته هي مدنيون. شو الإسناد؟ إبراهيم بن حمزة. عن إبراهيم بن سعد. عن صالح. عن ابن شهاب. عن عبيد الله بن عبد الله. عن عبد الله بن عباس. عن أبي سفيان. قال رحمه الله تعالى: باب فضل من استبرأ لدينه. قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا زكريا عن عامر قال سمعت النعمان بن بشير رضي الله عنهما يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الحلال بين والحرام بين وبينهما مشبهات لا يعلمها كثير من الناس، فمن اتقى المشبهات استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات كراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يواقعه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا إن حمى الله في أرضه محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. ثم ذكر هذا الترجمة: باب فضل من استبرأ لدينه. وأورد في حديث نعمان بشير رضي الله عنهما، ووجه إرادة في كتاب الإيمان أن من استبرأ لدينه فقد احتاط لدينه، وقد يعني كان من أهل كمال الإيمان والتمكن في الإيمان، لأن الذي يدفعه إلى ذلك هو العناية بدينه والاهتمام بدينه والاهتمام بإيمانه، وأنه يستبرئ لدينه بأن إذا يترك الأمور المشتبهة التي احتياطا واستبراء لدينه ومحافظة عليه لئلا يقع في أمر لا يسوغ له الوقوع فيه، ولئلا يقدم على شيء لا يسوغ له الإقدام عليه. فالاستبراء للدين فيه كمال في الإيمان وفيه تمكن في الإيمان، لأن فيه ترك لأن فيه الأخذ بالحلال البين وترك الحرام البين، والاستبراء للدين في الأمور المشتبهة التي هي مترددة بين الحل والحرمة ولم يظهر للإنسان الحق فيها وجه الصواب فيها، فإن الاحتياط يكون في تركها وعدم الإقدام عليها. أما إذا تبين بالأدلة ترجح أحد الجانبين المشتبهين فإن الأخذ بما يقتضيه الدليل هو المتعين، ولهذا قال: لا يعلمها كثير من الناس، يعني فدل على أن بعض الناس يعلمونها. أن عمار بن بشير رضي الله عنهما يقول: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما مشبهات، في بعض الروايات مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس. وهذا فيه تقسيم الأشياء إلى ثلاثة أقسام: حلال بين واضح حله لا يشتبه فيه ولا يتردد فيه ويعلمه الناس ولا يخفى على الناس، مثل الحبوب والثمار والطيبة، ومثل بهيمة الأنعام الإبل والبقر والغنم، فإن هذا مما الحل فيه واضح والحلال فيه بين، والحرام والقسم الثاني الحرام البين، وهو الذي واضح حرمته ومعروفة حرمته للخاص والعام، كلحم الخنزير، كأكل لحم الخنزير والميتة والدم وما إلى ذلك من الأشياء المحرمة التي جاء النص على تحريمها في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فهي واضحة الحرمة فتجتنب، وتلك واضحة الحل فتفعل. وأما المترددة بين الحرمة والحل والمشتبهة والتي هي دائرة بين هذا وهذا والأدلة فيها مختلفة وغير واضحة، فإن من اتضح له الحكم بدليله فإنه يصير لما اتضح له، وإذا لم يتضح فإن الاستبراء للدين يكون بعدم الإقدام على الشيء الذي لم يظهر حله ولا حرمته، وإن فيكون الإنسان يعني يتوقف فيه وفي ذلك الاستبراء للدين وعدم الوقوع في شيء محذور. أما إذا اتضح الأمر للإنسان وتبين له أن الحق فيه الحل أو الحرمة فإنه يصير إلى ما دل عليه الدليل، إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما مشبهات لا يعلمهن كثير من الناس. وفي هذا دليل على أن بعض الناس يعلمونها وأن دلالتها خفية والأمر فيها غير واضح، ومن الناس من يتمكن ومن يكون عنده قدرة على معرفة حكمها، ومن الناس من لا يتمكن، فالذي وصل أو تبين له الدليل يصير إليه، والذي لم يتبين فالاستبراء للإنسان يكون بتركه وعدم الإقدام عليه لعدم وضوح الدليل على حله أو حرمته. الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما مشبهات لا يعلمهن كثير من الناس. ثم إنه تكلم على المشبهات وأن من تركها المشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، استبرأ لدينه بحيث أنه لم يقدم على شيء لم يظهر فيه الدليل ولم يتضح فيه الدليل، وإنما الأمر فيه مشتبه وغير واضح، فعدم الإقدام عليه مع وضوح دليله فيه الاستبراء للدين، وفيه أيضا المحافظة على العرض وعدم تعريضه للنيل والقدح فيه والكلام في عرضه وفي كونه يذم على يعني على فعله. فترك المشتبهات وعدم الأخذ بها فيه استبراء للدين واستبراء للعرض، استبراء للدين بحيث يكون الإنسان لا يقدم إلا على بينة وعلى أدلة واضحة، واستبراء للعرض بحيث لا يعرض نفسه للنيل منه وللقدح فيه ولسبه وللكلام في عرضه، فيكون بذلك الذي اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه، اتقى الشبهات يكون استبرأ لدينه وعرضه. وأما من لم يتق الشبهات وأقدم على الأشياء الغير البينة وعلى الأشياء الواضحة فإنه يقع في الحرام، وذلك بأن التجاسر على الشيء الذي فيه اشتباه والتساهل فيه والتهاون في أمره يجعل الإنسان يقدم ويعني ويفعل الشيء الذي قد يؤدي به ذلك إلى فعل الشيء الذي هو واضح الحرمة فيقع في الحرام، لأنه وقع في الأمور المشتبهة وأقدم على الأمور المشتبهة التي لم يتضح فيها الحكم، فإنه بذلك يعرض نفسه لأن يقع في الحرام، لأن من وقع في الشبهات وقع في الحرام. في بعض وفي هذه الرواية ليس فيها يعني الجملة الثانية وهي وقع في الحرام، ولكنها جاءت في بعض الطرق، فمن وقع في الشبهات وقع في الحرام، وعلى حذفها من وقع في الشبهات يعني كالراعي الذي يقع في المشتبهات كالراعي، لكنها جاءت في بعض الروايات مثبتة، من وقع في الشبهات وقع في الحرام، لأن التساهل في الأمر المباح في الأمر المشتبه يؤدي إلى التساهل في الأمر المحرم. وأما التوقي والاحتراز وعدم الوقوع في الشيء الذي فيه شبهة فإنه من باب أولى أن يبتعد عن المحرم، من باب أولى أن يبتعد عن المحرم. من اشتبه، من ابتعد عن الشيء المشتبه، فمن باب أولى أن يقع أن يبتعد عن الشيء المحرم. ومن استهان بالأمر المشتبه ووقع فيه فإن ذلك قد يجره ويوصله ويلحقه بفعل الأمر المحرم. فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. ثم ضرب النبي صلى الله عليه وسلم مثلا يبين فيه أن القرب من الأمر الحرام قد يؤدي إلى ذلك الحرام، فقال كراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه. فبين النبي صلى الله عليه وسلم ووضح ذلك بهذا المثال المحسوس المعاين، وهي أن الولاة إذا يعني جعلوا لهم مكانا جعلوه حمى لا أحد يقربه وإنما يختصون به، فإن الإنسان الذي يكون حوله ويرعى ترعى غنمه وإبله حوله فإنها قد تقع في الحمى من غير اختياره فيعرض نفسه بالضرر. وإذا كان هذا مشاهدا معاينا في أمور الدنيا فإن حمى الله محارمه، ومن وقع في الشبهات والأمور المشتبهة فإنه يقع في الأمر المحرم كالذي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه. ولكن من ابتعد عن الحمى، من ابتعد عن حمى الولاة وصار يرعى إبله وغنمه بعيدا فإنه يأمن أن تصل دوابه إلى الحمى الممنوع منه. وكذلك من ابتعد عن المعاصي وكان بعيدا منها فإنه يكون سالما منها، بخلاف من يكون حولها ومن يحوم حولها ويكون قريبا منها فإنه يؤدي به ذلك إلى أن تصل دابته وماشيته إلى ذلك الأمر الممنوع فيعرض نفسه للضرر. كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يقع فيه، يعني الذي يرعى حول الحمى مثل الذي يقع في المشتبهات، كونه يرعى حول الحمى هو كونه يأتي يقع في المشتبهات، والوقوع في المشتبهات يؤدي إلى الوقوع في المحرمات لقربها منها وعدم البعد عنها. أما إذا كان بعيدا عن المحرمات فإنه يسلم على نفسه وعلى دينه وعرضه، وإذا قرب منها فإن قربه منها وتساهله فيها وتهاونه في أمرها يؤدي به إلى الوقوع فيها. كما أن من يرعى حول المكان الممنوع الذي منعه الولاة فإنه يعرض إبله وغنمه للوصول إليه وهو لا يشعر، ثم يتعرض للعقوبة. فهذا من ضرب الأشياء المعنوية، الأشياء الحسية التي تكون فيها تقريب للأذهان وتوضيح وبيان. كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يقع فيه، يعني يقرب، يوشك يعني يقرب أن يقع فيه أو يرتع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه، حمى الله محارمه، فلا يقربها الإنسان ولا يكون قريبا منها، بل يكون بعيدا من هذه المحارم حتى لا يعرض نفسه للوقوع فيها، حتى لا يعرض نفسه للوقوع فيها. ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم بين عظيم شأن القلوب، وأنها بصلاحها تصلح الأجساد وبفسادها تفسد الأجساد، لأنها هي الذي غيرها تابع لها وهي المتبوعة وهي الأساس، ومنها تنبعث الإرادة والرغبة في الخير أو الشر، فإن صلحت فصلاحها صلاح لبقية لسائر الأعضاء، وإذا فسدت ففسادها يسري على الأعضاء، لأن الأعضاء تابعة لها وهي متحركة بإرادتها ورغبتها، فيكون المحافظة على القلوب والعناية بها والعناية بصلاحها وسلامتها، يكون في ذلك سلامة الجوارح وسلامة الأعضاء في أنها تتحرك فيما يعود عليه صاحبها بالخير، وذلك إذا صلح القلب فإنها تصلح بصلاحه وتتحرك الأعضاء تبعا لرغباته وما تريده القلوب، فإن الأعضاء تابعة له تحقق يعني ما يريده وتتحقق يعني، وكذلك مقابل ذلك إذا كانت فاسدة فإنه يعني يجري على الأعضاء الفساد ويجري عليها فعل المحرمات، لأن الأعضاء تابعة للقلوب في صلاحها وفسادها. ولهذا جاء عن بعض السلف أنه قال: ليس الإيمان بالتحلي ولا بالتمني، ولكنه ما وقر في القلوب وصدقته الأعمال وصدقته الأعمال. فإن صلاح القلوب في صلاح القلوب صلاح الأعمال، وفي فساد القلوب فساد الأعمال. والأعضاء تابعة للقلب، السمع تابع للقلب، فإذا كان القلب سليما لا يسمع إلا ما هو خير، ولا يبصر إلا ما هو خير، ولا يقدم إلا تمشي رجله إلا على ما هو خير، ولا تمد يدان إلا ما هو خير. وإذا كان بخلاف ذلك فإن السمع إذا فسد القلب يعني يكون في الأمور الخبيثة وفي سماع الأمور المحرمة، وكذلك إبصار الأمور المحرمة، والأيدي تمتد إلى الأمور المحرمة، والأرجل تمشي إلى الأمور المحرمة، والألسن تتكلم وتشتغل بما هو حرام. فصلاح الأجساد تابع لصلاح القلوب، وفساد الأجساد تابع لفساد القلوب. ولهذا بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أهميته وعظيم منزلته بقوله: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلح صلح الجسد كله، وإذا فسد فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. فأتى بكلمة ألا الدالة على التنبيه والاهتمام بالشيء الذي ينبه عليه بعدها، فكررها وقال في أولها: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلح صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. فهذا كله فيه بيان الاهتمام بالقلوب وعظيم شأنها، وأن بصلاحها تصلح الأعضاء وبفسادها تفسد الأعضاء. وهذا الحديث حديث عظيم من جوامع كلمة عليه الصلاة والسلام، وهو من الأصول الجامعة التي هي من جوامع الكلم. وقد سمعه النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنهما من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان عمر النعمان حين وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم 8 سنين، وقد قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي بعض الروايات أشار بأصبعيه إلى أذنيه لتأكيد السماع، وبين تأكيد سماعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي هذا دليل على تحمل الصغير المميز وأدائه بعد بلوغه، فإن التحمل في حال الصغر والأداء في حال الكبر معتبر، كما أن الكافر إذا تحمل في حال كفره وأدى في حال إسلامه فإن ذلك معتبر. ولهذا الحديث الذي مر قبل هذا وحديث أبي سفيان في قصة هرقل هو من هذا القبيل، لأن أبا سفيان حدث بأشياء قالها في حال كفره، وجرت بينه وبين هرقل في حال كفره، وبين في حال كفره ما علمه من رسول الله عليه الصلاة والسلام بأنه يدعو إلى التوحيد وإلى عبادة الله وحده، وينهى عن عبادة غيره، وقد أخبر بذلك هرقل، وقد حدث بهذا بعد ذلك في حال إسلامه، فدل على أن الكافر إذا تحمل في حال كفره وأدى في حال إسلامه فإن حديثه معتبر. وكذلك في هذا الحديث الذي معنا، إذا تحمل الصغير في حال صغره بعد تمييزه وبلغ أو حدث به بعد بلوغه فإن ذلك معتبر. وهذا واضح في تعبير النعمان بقوله سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبكونه في بعض الروايات أشار إلى أذنيه لتأكيد سماعه ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. قال حدثنا أبو نعيم. أبو نعيم الفضل بن دكين، أبو نعيم هو الفضل بن دكين وهو مشهور بكنيته أبو نعيم. نعم. عن زكريا. زكريا هو بن أبي زائدة. عن عامر. عن عامر هو الشعبي، عامر بن شراحيل الشعبي. عن النعمان بن بشير. عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. والإسناد. الإسناد رباعي هو كوفيون. نعم. نعم. أبو نعيم وزكريا وعامر والنعمان. زكريا بن أبي زائدة تعلمون أنه مدلس يروي بالعنعنة. نعم. فما وقع من المدلسين في الصحيحين بصيغة العنعنة على ماذا يحمل؟ قال النووي أن ما أورده الأصحاب الصحيح في صحيحيهما فإنهما محتجان به وحاكمان بصحته، فيكون له يعني فيكون معتبرا، ويكون بذلك لا يؤثر فيه التدليس. لكن ما أدري هل هذا يعني صرح بالتدليس في مكان تحديد، لأنه الحافظ بن حجر ما ذكر أنها. قال وزكريا موصوف بالتدليس، ولم أره في الصحيحين وغيرهما من روايته عن الشعبي إلا معنعنا، ثم وجدته في فوائد ابن أبي الهيثم من طريق يزيد بن هارون عن زكريا قال حدثنا الشعبي، فحصل الأمن من تدليسه. في التعليق قد يكون من الشيخ أو من التعليق على الفتح، قال وهو في مسند أحمد في الجزء الرابع عن زكريا قال حدثنا عامر قال سمعت النعمان بن بشير يخطب. يعني هذا أقرب من ما ذكره الحافظ. يقول ونقل ابن المنير في مناقب شيخه القباري عنه أنه كان يقول المكروه عقبة بين العبد والحرام، فمن استكثر من المكروه تطرق إلى الحرام، والمباح عقبة بينه وبين المكروه، فمن استكثر منه تطرق إلى المكروه وهو منزع حسن. لأن المكروه الذي هو يعني كراهة التنزيه والذي أمره أهون من الحرام، من استهان به فإنه قد يقدم إلى الأمر المحرم. قال رحمه الله تعالى باب أداء الخمس من الإيمان. قال حدثنا علي بن الجعد قال أخبرنا شعبة عن أبي جمرة قال كنت أقعد مع ابن عباس رضي الله عنهما يجلسني على سريره فقال أقم عندي حتى أجعل لك سهما من مالي، فأقمت معه شهرين، ثم قال إن وفد عبد القيس لما أتوا النبي صلى الله عليه وسلم قال من القوم أو من الوفد؟ قالوا ربيعة. قال مرحبا بالقوم أو بالوفد غير خزايا ولا ندامة. فقالوا يا رسول الله إنا لا نستطيع أن نأتيك إلا في شهر الحرام، وبيننا وبينك هذا الحي من كفار مضر، فمرنا بأمر فصل نخبر به من وراءنا وندخل به الجنة. وسألوه عن الأشربة فأمرهم بأربع ونهاهم عن أربع. أمرهم بالإيمان بالله وحده، قال أتدرون ما الإيمان بالله وحده؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصيام رمضان وأن تعطوا من المغنم الخمس. ونهاهم عن أربع: عن الحنتم والدباء والنقير والمزفت، وربما قال المقير، وقال احفظوهن وأخبروا بهن من وراءكم. ثم ذكر هذه الترجمة يا باب أداء الخمس من الإيمان، يعني أداء خمس الغنيمة من الإيمان، وهو عمل من الأعمال فأدخله في الإيمان. وقد سبق أن مر أنه قال الصلاة من الإيمان، وصيام رمضان احتسابا من الإيمان، وأداء الزكاة من الإيمان، وهنا قال أداء الخمس من الإيمان، وهي كلها أعمال. وهذا يبين لنا أن الأعمال داخلة في الإيمان، أن الأعمال هي داخلة من الإيمان، وأن مسماه ينطبق عليها وينطبق على ما يقوم بالقلوب وعلى ما يقوم باللسان وعلى ما يقوم بالجوارح، كل ذلك يقال له إيمان. والبخاري رحمه الله لما ذكر فيما مضى حديث شعب الإيمان وأمور خصال الإيمان وأمور الإيمان، وذكر حديث أبي هريرة الذي فيه كون الإيمان 64 شعبة، عند ذلك أو بعد ذلك صار يعدد التراجم التي فيها ذكر دخول بعض الأعمال في الإيمان، ويأتي بالأحاديث الدالة على ذلك. وهذه آخر ترجمة يعني تتعلق ببيان أن يعني أعمالا معينة وصفت بأنها من الإيمان وأنها داخلة في مسمى الإيمان. ذكر حديث وفد عبد القيس الذين وفدوا إلى الرسول عليه الصلاة والسلام في أول الإسلام وفي أول الأمر، وأنهم قدموا إليه في شهر حرام وأخبروه بأن بينهم وبينه الكفار من مضر، وأنهم لا يستطيعون الوصول إليه إلا في شهر حرام، وأنهم يريدون منه صلى الله عليه وسلم أن يحدثهم حتى يخبروا من وراءهم ومن جاءوا منهم، ويعملوا كذلك بما يحدثهم به الرسول عليه الصلاة والسلام، فيعملون بما علموه منه ويبلغوه إلى من وراءهم ليعملوا به. وذكروا أنهم لا يستطيعون الوصول إليه في كل وقت، وأن بينه وبينه كفار مضر، وأنهم بسبب ذلك لا يستطيعون الوصول إليه إلا في شهر حرام. الكفار يعني يحترمون تلك الأشهر ويمتنعون من القتال فيها لأنها محرمة، وهي الأشهر الحرم الأربعة التي هي ذي القعدة والحجة والمحرم وصفر ورجب الذي هو في أثناء السنة، فهي واحد فرد وثلاثة سرد. واحد فرد الذي هو رجب، ولهذا يقال له رجب الفرد، لأنه منفرد عن الأشهر الحرم، لأنه من الأشهر الحرم وهو منفرد وحده عنها في أثناء السنة وفي وسط السنة. وأما الثلاثة التي الأخرى فإنها مسرودة متصلة بعضها في بعض، وفيها وأوسطها شهر الحج وشهر قبله وشهر بعده، أوسطها شهر الحج وقبله شهر وبعده شهر، وكلها حرم. وذلك لأن الشهر الحج يؤدى فيه الحج، وشهر القعدة الذي قبله يذهب الناس فيه للحج، وشهر المحرم بعده الذي يرجع الناس فيه بعد الحج، فيكونون آمنين في حجهم وفي ذهابهم في الشهر الذي قبل الحج وفي إيابهم في الشهر الذي بعد الحج. فقدموا العذرة للرسول صلى الله عليه وسلم في كونهم يطلبون منه تعليمهم علما يتلقونه عنه ويرجعون به إلى من وراءهم ويرجعون به إلى من وراءهم. أبو جمرة الضبعي وهو من بني عبد القيس كان عند ابن عباس وقال له ألا ألا ألا ألا أقم عندي حتى أقم عندي حتى أجعل لك سهما من مالي، يعني من أجل أنه يبلغ الناس ويساعده في تبليغ الناس، وذلك لكونه يوضح لمن يحتاج إلى توضيح أو يبلغ من يحتاج إلى تبليغ، فيكون مساعدا له ومعينا له في مهمته وفي تحديثه للرسول، تحديثه بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم وتعليم الناس أمور دينهم. قال أقم عندي. قال وفي هذا حجة لاتخاذ المحدث المستملي، وهو الذي يعني يكون معه، يعني يكتب له ويساعده ويعينه، ويقال له أيضا الوراق، المستملي يقال له الوراق، يعني وراق فلان، يعني صاحب أوراقه الذي يكتب له والذي يحفظ أوراقه. أجعل لك شيئا من مالي، يعني قال فأقمت معه شهرين. نعم. قال ثم إن وفد عبد القيس ثم قال إن وفد عبد القيس حدثه مما حدثه به أن عبد القيس أنهم وفدوا إلى وفد وافدهم أو وفدهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان ذلك يعني في شهر حرام، حيث قالوا ذلك معتذرين عن عدم تمكنهم من الوصول إليه في كل وقت. قال إن عبد القيس إيش؟ لما أتوا النبي صلى الله عليه وسلم قال من القوم أو من الوفد؟ قالوا ربيعة. قال مرحبا بالقوم أو بالوفد غير خزايا ولا ندامة. أن هذا الوفد من ربيعة من عبد القيس لما وفدوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال من القوم أو من الوفد، وهذا فيه دليل على أن القادم والوافد يسأل عن نفسه وعن حتى تعرف منزلته وحتى ينزل كل منزلته، وتأنيس كذلك القادم بمساءلة بسؤاله والتعرف عليه وتأنيسه وما يحتاج الأمر إليه من إدخال السرور عليه. فقال من القوم أو من الوفد؟ قالوا ربيعة، يعني أنهم من ربيعة، ربيعة يعني قبيلة كبيرة، وهم الذين يعني يلتقون مع مضر في نزار، في في في في نزار، يعني مضر بن نزار وربيعة بن نزار، فهما أخوان في أعلى نسب الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن نزار بن معد بن عدنان قريب من نهاية النسب المعروف للرسول صلى الله عليه وسلم الذي هو عدنان، الذي هو من ولد إسماعيل بن إبراهيم وخليل عليهم الصلاة والسلام. فهؤلاء أطلقوا على أنفسهم اسم القبيلة الكبيرة، وهم جزء منها أو بعض منها، وهم عبد القيس، ومساكنهم في البحرين، يعني في هجر وتلك المناطق، وكفار مضر في الطريق بينهم وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأولئك أسلموا وهم في مكان بعيد، والذين هم في مكان قريب بين المدينة وبين رسول الله وبين البحرين فيه الكفار من مضر. قال من الوفد أو القوم؟ قالوا ربيعة. قال مرحبا بالقوم غير خزايا ولا ندامة. وفي هذا الترحيب بالقادم والاتيان بالكلمات التي تؤنسه وتسره، والنبي صلى الله عليه وسلم استعمل ذلك في عدة أحاديث، أو جاء ذلك عنه في عدة أحاديث، فجاء عنه في قصة أم هاني يوم الفتح لما قيل من هذه، قال أم هاني، قال مرحبا بأم هاني. وكذلك قال في فاطمة رضي الله عنها مرحبا بابنتي، وجاء عنه يعني ذلك في أحاديث متعددة. وهنا قال مرحبا بالقوم لما أخبروهم بأنهم ربيعة وأنهم من عبد القيس، فعرفهم رحب بهم وقال هذه الكلمة التي فيها ترحيب بهم والتي فيها إيناس لهم وإدخال السرور عليهم. ثم أضاف إلى ذلك مع الترحيب قال غير خزايا ولا ندامة، مرحبا بالقوم غير خزايا ولا ندامة، يعني غير خزايا لأنهم دخلوا في الإسلام وسبقوا إلى الإسلام ولم يعني يحصل لهم قتال يسترقون فيه فيحصل لهم الذل ويحصل لهم الهوان، وأن يدخلون في الإسلام يعني صاغرين، وإنما دخلوا طائعين. فقال مرحبا بالقوم غير خزايا، أنه ما حصل لهم يعني شيء يعني يحصل فيه ذل لهم وخزي لهم لكونهم مثلا أسروا أو كونهم يعني استرقوا أو كونه يعني حصل لهم شيء مما يحصل لبعض الناس أو بعض الكفار الذين لا يدخلون في الإسلام إلا بقتالهم ومجاهدتهم. فقال عليه الصلاة والسلام مرحبا بالقوم غير خزايا ولا ندامة، يعني ما حصل لهم ندم، يعني ما حصل لهم ندم على شيء قد حصل منهم، وأنهم يعني قاتلوا وحصل منهم قتال فلم يحصل منهم شيء يكون بيخزي لهم، ولا ندامة منهم على شيء حصل منهم مما لا ينبغي. مرحبا بالقوم غير خزايا ولا ندامة. فقالوا يا رسول الله إنا لا نستطيع أن نأتيك إلا في شهر الحرام، وبيننا وبينك هذا الحي من كفار مضر، فمرنا بأمر فصل نخبر به من وراءنا. هذا الكلام الذي قالوه فمرنا بأمر فصل مهدوا له بهذا التمهيد الذي هو كونهم لا يتيسر لهم الوصول لكل ما أرادوا، وذلك أنهم لا يستطيعون الذهاب إلا في شهر حرام تحترمه العرب تحترمه الكفار فلا يقاتلون فيه فيتأمن السبل وتسهل الطرق ولا يكون هناك اعتداء واقتتال، فقالوا إنا لا نستطيع الوصول إليك إلا في شهر حرام. والمقصود بشهر حرام هنا يعني الجنس، يعني لا يستطيع الوصول إلا في الأشهر الحرم، إلا في أشهر حرم في أي واحد من أشهر الحرم، هذا هو الذي يستطيعون الوصول إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيه. ثم أيضا هناك في الطريق من يعترضهم ويؤذيهم من الكفار الذين هم كفار مضر والذين هم معروفون بالشدة وبالقسوة، فمرنا بأمر فصل نعمل به ونخبر به من وراءنا، بقول فصل يعني قول فاصل جامع، يعني بأمور جامعة يعني يحفظونها ويستوعبونها ويعملون بها ويدعون إليها ويبلغونها من وراءهم. مرنا بأمر فصل نخبر به من وراءنا، نخبر به من وراءنا، من وراءنا يعني من الناس الذين جاءوا منهم والذين هم وفد لهم، وكذلك من يأتي بعدهم من أولادهم ممن يعني يأتون فيما بعد، إما من وراءهم من الموجودين أو ممن يعني يوجد ويعلمونه ويبصرونه ويفقهونه ويبلغونه ما تلقوه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيعلمون أولادهم الذين ينشؤون ويعلمون الكبار الذين وفدوا منهم والذين جاءوا منهم. نعم. وندخل به الجنة، وندخل به الجنة يعني عمل يعملون به ويعلمونه من وراءهم ويعلمونه أولادهم ويكون سببا في دخولهم الجنة، وهذا فيه حرص الصحابة وسلف هذه الأمة على الأعمال الصالحة التي تؤدي إلى الجنة، والحرص على معرفتها للعمل بها ولوصول هذه الغاية النبيلة التي ينشدونها والتي يرغبونها، وهي أنهم يعملون الأعمال الصالحة التي ترضي الله عز وجل وتوصلهم إلى دار النعيم. وسألوه عن الأشربة. وسألوه عن الأشربة يعني الأشربة التي يشربونها من الأنبذة التي ينبذونها في أوعية من أجل أن يشربوها وأن يكونوا يسلموا من الوقوع في شرب الخمر. فسألوه عن شيء يكون استعمالهم فيه يكون حلالا ويكون مباحا ويكونون بذلك سلموا من أن يشربوا خمرا وأن يشربوا شرابا محرما. فسألوه عن الأشربة الذي يحل لهم منها يعني وهي الأنبذة التي ينبذونها في أوعية ثم يشربونها قبل أن تصل إلى حد الإسكار. نعم. قال فأمرهم بأربع ونهاهم عن أربع. نعم فأمرهم بأربع ونهاهم عن أربع. أولا قالوا أمر فصل نعمل به ونبلغه من وراءنا وسألوه عن الأشربة. فأمرهم بأربع ونهاهم عن أربع. أمرهم بأربع هي من المأمورات وهي جوامع وأربع من المنهيات فيما يتعلق بسؤالهم الذي سألوه. سألوه يعني لأنهم سألوه عن الأشربة فأجابهم بتعيين أربعة ظروف وأربعة أوعية لا ينتبذون فيها لأنها يسرع الإسكار إليها. ثم بعد ذلك نسخ هذا الحكم بما جاء في حديث بريدة أن الرسول نهى عن انتباه في أوعية معينة في أول أمر ثم بعد ذلك قال انتبذوا في كل وعاء ولا تشربوا مسكرا. يعني المهم ألا تشربوا مسكرا وانتبذوا في كل وعاء. قال أمركم بأربع وأنهاكم عن أربع. أمرهم ثم ذكر العدد. ذكر العدد أولا في المأمورات وفي المنهيات وأنه يأمرهم بأربع وينهاهم عن أربع. وذكر العدد في الأول فيه مصلحة وهي فيه وفائدة وهي أن الإنسان يهتم بالشيء الذي سيأتي ويهتم بالأربع المأمورة بها والأربع المنهية عنها فيستعد لتلقيها ولاستيعابها وحفظها ويحاسب ويطالب نفسه بالزائد يعني بالناقص إذا حصل من النقص فيعرف أنه لم يستوعبها فيعني يسأل عن استكمالها وعن الشيء الذي يفون فاته منها لأنه عرف في الأول أنها أربع فإن كمل له الأربع وإلا فإنه نقص عليه العدد فيبحث عن استكماله. هذه فائدة ذكر الأعداد في الأول. وهذا من بيانه عليه الصلاة والسلام أنه كان يذكر الأعداد أولا ثم المعدودات ثانيا. وقد سبق أن مر بنا حديث ثلاث من كنا فيه وجد بهن حلاوة الإيمان ثم ذكر الثلاث فذكر العدد ثم المعدود. وفي ذلك اهتمام بالمعدود ومطالبة للنفس به واستيعابه وأنه إن لم يكمل المعدود معنى فاته شيء من العدد فاته شيء من المعدود لأنه ذكر العدد في الأول. وهذا بخلاف لو لم يذكر العدد في الأول فإن لا تكون الفائدة مثل فائدة ذكر العدد أولا الذي يعني يكون الإنسان يهتم باستيعاب ما يلقى عليه بعد ذكر العدد. قال آمركم بأربع وأنهاكم عن أربع. أيوة نعم. أمرهم بالإيمان بالله وحده. قال أتدرون ما الإيمان بالله وحده؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصيام رمضان وأن تعطوا من المغنم الخمس. أمرهم بأربع. قال أمركم بالإيمان ثم ذكر بعد ذلك أعمالا ظاهرة هي داخلة في الإيمان. هي داخلة يعني في الإيمان لأن قال أمركم بالإيمان فتدرون ما الإيمان ثم فسر الإيمان فدل هذا على أن الإيمان إذا أفرد فإنه تدخل تحته الأعمال الظاهرة والباطنة. هنا أفرد فدخلت فيه الأعمال الظاهرة، ولما ذكر مع الإسلام فسر الإسلام بالأمور الظاهرة والإيمان بالأمور الباطنة، وإذا انفرد أحدهم مع الآخر دخلت فيه الظاهرة والباطنة. وهنا ذكر الأمور الظاهرة في تفسير الإيمان الذي هو الأصل، ما يتعلق بالقلب وما يتعلق بالقلوب، ولكنه يندرج تحته ما يكون على الألسنة وعلى الجوارح، فإن كل ذلك داخل في مسمى الإيمان. فأخبرهم بأنه يأمرهم بالإيمان، وذكر أربعا من خصال الإيمان، وكلها من الأمور الظاهرة، كلها من الأمور الظاهرة. فقيل إن هذه الأربع، لأنه ذكر بعدما ذكر الأربع في الأول وفسر قال أمركم بالإيمان، وتلك الأمور وتلك الأعمال الأربعة كلها داخلة تحت الإيمان، ذكر بعد ذلك الشهادتين والصلاة والصيام والزكاة الصلاة والزكاة والصيام وأداء الخمس من المغنم، ولم يذكر الحج، لأن الحج إنما فرض بعد ذلك، وهم جاءوا في زمن مبكر وفي زمن متقدم. فقال أمركم بأربع، فذكر الشهادتين وأربع، فقيل إن الشهادتين يعني ليست معدودة، لأنها يعني هي الأساس وهي مثل كلمة الإيمان، لأن تلك تدخل تحتها وتأتي وراءها وتأتي بعدها، لأنها أصل الأصول وأس الأسس التي هي الشهادتان، وهما داخلان ضمن أركان الإسلام الخمسة، داخلان ضمن أركان الإسلام الخمسة. فقيل إن ذكر الشهادتين إنما هو لبيان الأساس الذي يبنى عليه الأمور الأشياء المأمور بها، وما بعدها تابع لها. وفي جاء في بعض الروايات أنه أشار أو عقد يعني واحدة، يعني أنه عدها واحدة من الأربع. وعلى هذا يعني يكون إما تكون الصلاة والزكاة يعني شيئا واحدا لتلازمهما، أو أن الزكاة يضاف إليها الخمس يعني لأنها كلها أداء مال، إلا أن هذا يتعلق بالمال إذا حال على الحول، وهذا يتعلق بالخمس من الغنيمة، يتعلق بالخمس من الغنيمة. هذا كله من أجل مطابقة العدد، لأن المعدود الآن الشهادتان والصلاة والزكاة والصيام والخمس، خمسة مع أنه قال أربعة. فمن أجل مطابقة المعدود للعدد قالوا إن المقصود هو الأربعة اللي من الأفعال، الصلاة والزكاة والصوم وأداء الخمس من المغنم، وذاك ذكر تمهيدا لأنه هو الأساس، أو يعني التبرك به وأنه هو الأساس الذي يبنى عليه غيره. وقيل إنهما معدودتان وأنهما شيء واحد اللي هما الشهادتان، فيكون البقية إما الصلاة والزكاة شيء واحد لاقترانهما بكتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، أو أن الزكاة يضاف إليها الخمس لأنها كلها مالية، وبذلك يكون العدد يعني له أربع مطابق للمعدود، المعدود مطابق للعدد. أمركم بالإيمان أتدرون ما الإيمان؟ شهادة أن لا إله إلا الله. نعم، قال شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وهذان هما الأساس، هذان هما الأساس الذي يبنى عليه كل عمل. وحديث جبريل بدأ بهما فيما يتعلق بأركان الإسلام، قال شهادة أن لا إله وأن محمد رسول الله، وفي الجمع بينهما بيان أنه لا بد من الاثنين الشهادتين، وأنه لا يكفي شهادة لا إله إلا الله دون شهادة أن محمد رسول الله. وفي بعض الروايات التي جاءت ذكر الشهادة وحدها لله بالألوهية ولم تذكر الشهادة بالرسالة، لأنها تابعة لها، ولأنهما متلازمان، وذكر الأول يعني يدل على الثاني، لا أن الأول وحده يكفي دون أن يضم إليه الثاني، فالشهادتان متلازمتان ولا تنفك إحداهما عن الأخرى. وشهادة لا إله إلا الله هي مقتضى عبادة الله وحده ومقتضى شهادتهم، ومقتضى شهادة لا إله إلا الله، والإخلاص لله مقتضى شهادة لا إله إلا الله، ومتابعة الرسول صلى الله عليه وسلم مقتضى شهادة أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وأن تؤدوا وصيام رمضان وأن تؤدوا الخمس من المغنم، وأن تؤدوا الخمس من المغنم يعني. وهذا هو محل الشاهد من قول البخاري باب أداء الخمس من الإيمان، لأنه أدخله تحت قوله تدرون ما الإيمان، ثم فسره بأمور منها وأن تؤدوا الخمس من المغنم، ودل ذلك على أن هذا عمل من الأعمال وأنه داخل تحت مسمى الإيمان. نعم. ونهاهم عن أربع، عن الحنتم، ونهاهم عن أربع يعني الانتباه بها، يعني المقصود بذلك ما ينتبذ بالأربع الأوعية، لأنه ذكر أوعية والمقصود الانتباه بها، وأنه نهاهم أن ينتبذوا بهذه الأربع التي هي الحنتم، وهي جرار يعني جرار تتخذ من الطين يعني، وكذلك الجرار الخضر تتخذ من الطين، هذه قال الحنتم الحنتم والدباء، والدباء وهو القرع الذي يستخرج لبه ثم يبقى الغلاف ييبس ويصير يابسا فيكون وعاء يجعلون فيه الحليب ويجعلون فيه اللبن ويجعلون فيه الدهن ويجعلون فيه الانتباذ، بحيث يعني يضعون فيه أشياء يعني ينتبذونها فيها، إما تمرا وإما عنبا وإما زبيبا وإما يعني شيء يضعونه مدة ثم يشربونه يعني عندما ينتشر الحلاوة فيه دون أن يصل إلى حد الإسكار. فنهي في أول الأمر عن الانتباه في هذه الأربعة، الحنتم الذي جرار، والدب الذي هو القرع الذي يستخرج لبه وييبس ذلك الغلاف فيكون وعاء ينتبذ فيه، والنقير وهو جذوع النخل التي ينقر وسطها ثم ينتبذ فيها، والمقير أو المزفت هو الذي طلي بالقار أو بالزفت فصار يعني هذه الأمور الأربعة ما يوضع فيها لسماكتها لا يظهر عليها الإسكار لو تغيرت، لأن الأشياء الرقيقة كالجلود إذا تغير الذي في داخلها يظهر على سطحها أثر التغير، فالناس يتركونه لأنه ظهر عليه التغير من على الجلد من برا من خارج، لكن هذا ما يظهر عليه التغير لأنه يتغير ويبقى على ما هو عليه متغير، فلا يظهر على ظاهره ما يدل على تغيره فنهوا في أول الأمر عن ذلك، لأنه قد يؤدي بهم إلى أن يشربوا المسكر، إلى أن يشربوا شيئا مسكرا، لأنها أوعية غليظة سميكة إذا تغير ما في داخلها لا يظهر أثره على سطحها لسماكتها وغلظها، بخلاف الجلود فإنه يظهر التغير، إذا حصل تغير في الداخل ظهر على السطح على سطح الجلد أن ما في داخله متغير. فنهوا في أول الأمر يعني حتى لا يقعوا في أمر الحرام، لكنهم بعد ذلك بعد أن يعني عرفوا الأحكام وابتعدوا وحذروا الوقوع في الأمور المحرمة الذي حرم المسكر، هذه الأمور الأربعة التي نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الانتباذ بها لأن الإسكار يسرع إليها ولا يتضح ذلك على سطحها لغلظها. هذا كان في أول أمر لئلا يقع في الأمر المحرم، وهو أنه يسرع الإسكار فيشربون مسكرا، لكن لما استقرت الأمور وعرفوا الأحكام بعد ذلك نسخ هذا الحكم، وأبيح لهم أن ينتبذوا في كل وعاء لكن بشرط أن لا يشربوا مسكرا، يعني معناه يتحققوا ويجتهدوا في أن لا يحصل منهم شرب مسكر وينتبذون في أي وعاء. وقد جاء الناسخ لهذا الذي جاء في حديث وفد عبد القيس في صحيح مسلم عن بريدة بن الحصيب رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان نهى عن أشياء ثم نسخ فبين الناسخ المنسوخ في الحديث، فقال عليه وهي أمور ثلاثة، قال عليه الصلاة والسلام: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، فذكر الناسخ والمنسوخ في نفس الحديث. قال: وكنت نهيتكم عن ادخار لحوم الأضاحي فوق ثلاث ألا فادخروا، كانوا نهوا أنهم يدخرون من لحوم الأضاحي إلا ما يكفيهم لمدة ثلاثة أيام فقط، يعني حتى يعطوا الناس وحتى يمكنوا الناس من الاستفادة من اللحم. ثم بعد ذلك قال: وكنت نهيتكم عن ادخار لحوم الأضاحي ألا فادخروا. قال: وكنت نهيتكم عن الانتباذ في أوعية، وكنت نهيتكم عن الانتباذ في أوعية، يعني مثل الدبة والحنتم والمقير، هذا لي العيد، فانتبذوا في كل وعاء ولا تشربوا مسكرا، فانتبذوا في كل وعاء ولا تشربوا مسكرا. فصار هذا الحديث حديث بريدة في صحيح مسلم اشتمل على الناسخ والمنسوخ، اشتمل على ذكر الناسخ والمنسوخ. كنت نهيتكم عن كذا افعلوا كذا، كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، كنت نهيتكم عن دخل لحوم الأضاحي فوق ثلاث ألا فادخروا، وكنت نهيتكم عن الانتباذ في أوعية فانتبذوا في كل وعاء ولا تشربوا مسكرا. قال: وقال احفظوهن وأخبروا بهن من وراءكم. وقال احفظوهن، هذا تأكيد للطلب الذي قالوه، لأنهم قالوا أمرنا بأمر فصل نبلغه من وراءنا، فقال احفظوهن وبلغوهن من وراءكم، بلغوهن من وراءكم. نعم. قال حدثنا علي بن الجعد. نعم. قال أخبرنا شعبة. نعم. عن أبي جمرة. نعم. أبو جمرة هذا نصر بن عمران الضبعي، وهو مشهور بكنيته أبو جمرة بالجيم والراء، وهو مشهور بها، وهو يروي عن ابن عباس، ويروي عن ابن عباس رجل آخر يقال له أبو حمزة القصاب، وهو يعني في صحيح مسلم، يعني وقد جاء في حديث الحديث الذي ذكره مسلم في صحيحه الذي فيه قول الرسول صلى الله عليه وسلم في حق معاوية: لا أشبع الله بطنه، في روايته في إسناده أبو حمزة القصاب عن ابن عباس، أبو حمزة القصاب عن ابن عباس. وأبو حمزة وأبو جمرة هذا من المؤتلف والمختلف في المصطلح، يسمونها مؤتلف والمختلف، يعني الرسم يعني يكون متشابه مع الفرق، يعني اختلاف في النقط أو الشكل، هنا الاختلاف في النقط، أبو حمزة أبو جمرة الشكل واحد، وإنما الفرق في النقط، أبو حمزة يعني بالحاء المهملة هو الزاي، أبو جمرة بالجيم والراء، فهما مؤتلف مختلف، مؤتلف في الرسم والشكل، مختلف في النقط أو الحركات، يعني هذا قال لها فيما يتعلق بالنقط. وأما ما يتعلق بالشكل مثل عقيل وعقيل، عقيل وعقيل يعني نقط واحد، ولكن الفرق بالشكل، الفرق بشكل عقيل بن خالد بن عقيل، يعني اسمه بالتصير وجده عقيل، عقيل بن خالد بن عقيل، فبينهما اشتباه في الرسم، يعني من حيث الشكل الحركات التي تكون على الحروف، فأبو حمزة وأبو جمرة هو من قبيل الاختلاف في الشكل في النقط، وأبو عقيل وعقيل هو من قبيل الاختلاف في الشكل، شكل الحروف يعني فتح ويعني كسر وهكذا. وكما قلت لكم كل منهما يروي عن ابن عباس، وهو هنا روى أبو جمرة يروي حديث روى حديث أبي عبد القيس، وأبو حمزة القصاب يروي عن ابن عباس حديث لا أشبع الله بطنه الذي ذكره مسلم في آخر الأحاديث التي فيها دعاء الرسول صلى الله عليه وسلم على أناس، وسأل الله عز وجل أن يكون ذلك الدعاء الذي عليهم أن يكون زكاء وطهرا لهم، فصارت النتيجة والنهاية أن يكون هذا ممدحة لمعاوية وليس مذمة له، لأنه داخل تحت قوله اللهم من دعاه عليه بدعوة ليس لها بأهل، فأبدل ذلك له زكاء وطهرا. وهذا مثل تربت يداك وثكلتك أمك وغيرها من الكلمات التي يعني لا يراد الدعاء بها وإنما جرت على الألسنة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال من دعوت عليه بدعوة ليس لها بأهل أن يبدل الله ذلك له زكاء. فهذا الحديث تلميذ ابن عباس فيه أبو حمزة القصاب، والحديث الذي معنا تلميذه فيها أبو جمرة الضبعي. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم وألهمكم الله الصواب وفقكم للحق، نفعنا الله بما سمعنا وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين. آمين. الترجمة صلى الله عليك أداء الخمس من الإيمان، الخمس المراد به خمس الغنيمة، خمس الغنيمة. ما في الخمس الآن يؤدى؟ نعم، هو الغنائم الجهاد إذا وجد يكون معه الخمس.